حصريا على موقع djkimo.com. لا نسيته ولا كرهته، من أحاول أني معناها ذكرته، وهذا هم إثبات حتى قاعد بأيامي أشطب، شفت روحي واصل اليوم اللي عرفته. شلون أعيش أني وراء جرح ما يطيب سوا، يا غياب السوى بي وقفة الدنيا بلا. شلون أعيش أني وراء جرح ما يطيب سوا، يا غياب السوى بي وقفة الدنيا بلا. وهذا ما وقف مواقف نبلة دموعي، يا حزن موضوعي يا حزن موضوعي. يبتعد عنا تكثر جراحا. قلبي ملكه ويخصه، كان بالنسبة لي حب فرصة، ولا قدرت أنا استغلها مشكلة وضيعت حلها، ويا بديل اللي يقدر يسد بيها نقصه. أكسر الخاطر صرت يما وين أني جنت، تعبت أحوالي بدون عالي راسي ودنقت. أكسر الخاطر صرت يما وين أني جنت، تعبت أحوالي بدون عالي راسي ودنقي. روح حقيقي خسري الله نبدي نتندم، مالي قلب الهم مالي قلب الهم. ما تيجي نهاية تنزلي دموعي يا حزن موضوعي. حصرياً على موقع djkimo.com.